وعلم الفقه معتاص المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد كنا بصدد الحديث عن بيع يسمى بيع الخيار، ورأينا أن البيع في أصله يكون بتا، أي مقطوعا، وأن بيع الخيار إنما هو طارئ على هذا الأصل، والحكمة في تشريعه شدة حاجة الناس إليه. وهذا ما لاحظناه في تعريفه الذي يقول فيه ابن عرفة: هو بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع. وبذلك أخرج خيارا آخر يسمى الخيار الحكمي أو خيار النقيصة، وهو ما موجبه ظهور عيب في المبيع. واستعرضنا بعض أحكام هذا البيع، ومن أحكامه التي حدث فيها نقاش بين الفقهاء حكم توقيته، فقد رأينا أن من الفقهاء من يوقته بثلاثة أيام لا تجوز الزيادة عليها وإلا فسد البيع، واستدلوا على ذلك بأحاديث رأينا أهمها في الدرس الماضي. ورأينا من الفقهاء من لا يحدده بوقت، وعرضنا ترجمة لأحد أبواب كتاب البيوع من صحيح البخاري: باب كم يجوز الخيار. ورأينا أن ابن المنير وغيره من شراح صحيح البخاري ذكروا أن هذا الصنيع من الإمام البخاري قد يكون إشارة منه إلى عدم تحديد وقت بيع الخيار، أي المدة التي يشترط فيها الخيار بالنسبة لهذا البيع، وأن هذا منسجم مع ما ذهب إليه المالكية من أن المدة لا بد أن ينظر فيها إلى المبيع وإلى حاجة الناس إلى مدة محددة بأيام، أو إلى مدة محددة بأيام أكثر. ولذلك قال الشيخ خليل في مختصره: إنما الخيار بشرط، كشهر في دار ولا يسكن، وكثلاثة أيام في دابة، وكيوم في ركوبها، وكثلاثة في ثوب، إلى آخر ما قاله رحمه الله. وكذلك ابن عاصم رحمه الله في تحفة الحكام عقد بابا خصصه لهذا البيع، فصل في بيع الخيار، قال فيه: بيع الخيار جائز الوقوع، بيع الخيار جائز الوقوع لأجل يليق بالمبيع، بيع الخيار جائز الوقوع لأجل يليق بالمبيع كالشهر في الأصل، والمقصود بالأصل هنا الدار أو العقار عموما، فالأصل هنا يقابله غير الأصل الذي هو المنقول، كالشهر في الأصل وبالأيام في غيره كالعبد والطعام، وهو بالاشتراط عند العقد، يكون عند العقد، وهو بالاشتراط عند العقد ولا يجوز فيه شرط النقد. ومن أحكام هذا البيع، بيع الخيار، هو هذا الحكم الذي ذكره ابن عاصم في تحفة الحكام عندما قال: ولا يجوز فيه شرط النقد، أي إن بيع الخيار لا يجوز أن يشترط فيه البائع تعجيل الثمن، أعطني ثمن هذه السلعة التي شرطت فيها علي الخيار 3 أيام أو أسبوعا أو شهرا، وعند ذلك إذا مضت المدة فلك أن تقبل البيع أو ترده. قالوا: هذا لا يجوز، فإن اشترط نقد الثمن فسد البيع. إذن عندنا حكمان: عدم الجواز، عدم جواز اشتراط النقد، وفساد العقد في حالة الاشتراط. وعلة عدم جواز اشتراط النقد في بيع الخيار أن الثمن والحالة هذه، أي الثمن في حالة تعجيل الثمن في بيع الخيار، الثمن يكون مترددا بين كونه ثمنا وبين كونه سلفا. كيف؟ لأن المشتري إذا قبل البيع بعد مضي مدة الخيار كان ذلك الذي قدمه للبائع ثمنا، لكن أرأيتم لو لم يرضى بهذا المبيع، قال: وأنا أخذت هذا المبيع بشرط مدة الخيار، فقبل أن تمضي مدة الخيار ها أنا أرد إليك هذا المال أو هذا الثمن، ففي هذه الحالة يكون ما قدمه للبائع سلفا لا ثمنا، والسلف والحالة هذه لا يجوز. ففي كل الصور التي يتردد فيها المال المدفوع بين كونه ثمنا وبين كونه سلفا لا يجوز. ولذلك قالوا في صور أخرى: إذا وجدنا أن الثمن يتردد بين الثمنية والسلفية، أي كونه ثمنا أو كونه سلفا، لا يجوز. مثلا لو أن المبيع غير معروف العين، غير محدد العين، أي لا تستطيع أن تميز عينه عن عين مثله كالحبوب، قالوا: يجوز اشتراط الخيار فيه بشرط أن لا يكون مما يغاب عليه أو مما يغيب المشتري عليه. ولابد من الانتباه إلى هذا التعبير الذي يستعمله الفقهاء: السلعة هل هي مما يغاب عليها أو مما لا يغاب عليها؟ هذه الأفعال أحياناً تعد بحروف للدلالة على أمور، فيقولون: غاب عليه وليس غاب عنه الذي نعرفه، ويقولون: جاز عليه ولا يقولون جاز له، فهذه كلها مصطلحات فقهية لها دلالات معينة في سياقاتها. فقالوا إن السلعة إذا كانت مما يغيب عليها المشتري فلا يجوز فيها تقديم الثمن. قالوا كالمكيل والموزون والمعدود، يعني الأشياء التي تكال أو الأشياء التي توزن أو الأشياء التي تعد عدا، هذه يمكن أن يأخذها المشتري أي يغيب عليها، وفي حالة ردها يمكن أن يردها ويمكن أن يرد مثلها، لأن عينها غير معروف بدقة، غير معروفة بدقة، ومن ثم في هذه الصورة لا يجوز. إذن فهمنا الآن علة عدم جواز اشتراط النقد في بيع الخيار، وهي التردد بين كون هذا المال المقدم أو المشترط دفعه، تردده بين كونه ثمنا وبين كونه سلفا، وكل ما كان فيه هذا التردد فلا يجوز. وعلة فساد عقد البيع المشترط فيه النقد، علة فساده أنه يتنافى مع مقتضى العقد، يعني تقديم الثمن أو اشتراط نقد الثمن يتنافى مع مقتضى هذا العقد، ومقتضى هذا العقد هو الخيار، وقد سبق أن الخيار اسم من الاختيار الذي هو طلب خير الأمرين. أنا أطلب في مرحلة الخيار، أطلب هل إمضاء البيع خير لي أو فسخ البيع خير لي، فعندي تردد بين أمرين، وبمجرد اشتراط النقد يتنافى هذا الاشتراط مع هذا الخيار، مع هذا التردد. وهكذا تبينت لكم علة عدم جواز اشتراط النقد وعلة فساد البيع في حالة اشتراط النقد. هنا أمر، وهو أنهم يقولون لا يجوز اشتراط النقد، لكن ألا ترى إن تطوع المشتري بالنقد في بيع الخيار هل يجوز أم لا؟ قالوا نعم يجوز، الممنوع هو الاشتراط. أما أن يأتي المشتري ويقول أنا أخذ هذه السيارة ببيع الخيار، أو أخذ هذه الدار ببيع الخيار، أو أخذ هذه السلعة ببيع الخيار، ولكن أنا أتطوع أن أدفع لك ثمنها، فإن مضت مدة الخيار إما قبلت وإما رددت. قالوا إن تطوع بالنقد صح البيع، إلا في حالة واحدة ربما نعود إليه، حالة السلم، وإن شاء الله سيأتي مبحث السلم في باب خاص. إذن هذا هو الحكم الذي هو من أحكام بيع الخيار. من أهم أحكام بيع الخيار أيضا أن المبيع، يعني السلعة المبيعة في مدة الخيار، في هذه المدة 3 أيام بالنسبة للفقهاء الذين يشترطون توقيت بثلاثة أيام، أو أكثر بالنسبة للمالكية، أو أقل بالنسبة للمالكية إنه حسب الحاجة، في هذه المدة إذا أخذ المشتري السلعة ليختبرها، السؤال هذه السلعة في ملك من؟ هل ما زالت في ملك بائعها صاحبها الأصلي، أو انتقلت ملكيتها إلى المشتري ببيع الخيار؟ هو الذي يبدو من تحقيق النظر في الملكية أن السلعة المبيعة بيع الخيار ما زالت في ملكية بائعها، ما زالت في ملكية بائعها، وإنما انتقلت إلى المشتري من أجل تحقيق غرض من الأغراض التي سبق الحديث عنها، والتي يحققها ويحصلها بيع الخيار. فلا نقول هنا إن الملكية انتقلت، لأنه في حالة ما إذا رد البيع فالملكية ما زالت باقية لصاحب السلعة. ويترتب على هذا الحكم حكم آخر، وهو أن هذه السلعة المبيعة إذا أخذها المشتري ببيع الخيار وبقيت عنده مدة الخيار، لكنها أثناء مدة الخيار ضاعت، هلكت، سرقت إلى آخره، فهل هي في ضمان البائع أو في ضمان المشتري؟ الجواب عن هذا السؤال مترتب بالسؤال الأول، هل هي أصلا في ملكية بائعها أو في ملكية مشتريها؟ فإذا قلنا إنها في ملكية بائعها فإنها ما زالت في ضمان البائع، فإنها إذا هلكت بيد المشتري فهي في ضمان البائع، لكن ليس مطلقا. إن كانت مما لا يغاب عليه، تلك العبارة التي سبق الحديث عنها، إن كانت مما لا يغاب عليه، يعني المنزل مثلا لا يمكن أن يغاب عليه، السيارة من النوع الفلاني لا يمكن أن يغاب عليه، أو السلع المعروفة التي لا يمكن أن يغاب عليها، فإذا هلكت أو ضاعت فما زالت في ضمان بائعها. لكنهم قالوا لا بد أن يحلف المبتاع، يعني المشتري لا بد أن يحلف أنها ما ضاعت بتفريط منه. أما إن كانت مما يغاب عليه، الأشياء التي المكيلة أو الموزونة أو المعدودة التي لا يتحدد عينها ولا تتحدد عينها، قالوا فهي في ضمان المبتاع، فهي في ضمان المشتري، إلا إذا أقام بينة على أنها ضاعت من غير تفريط منه. وعلة هذا أنها لما انتقلت إليه انتقلت لمصلحته فأشبهت الرهن. إذن هذا حكم آخر من أحكام بيع الخيار. هناك حكم آخر من أحكام بيع الخيار، وهو أن بيع الخيار هل هو حق يورث أو ليس بحق يورث؟ بمعنى أن هذا المشتري أخذ هذه السلعة واشترط الخيار مدة معينة، وقبل مضي مدة الخيار توفي، فالسؤال هل لورثته الحق في الأخذ بهذا الخيار؟ أي يأتي ابنه أو ورثته بالثمن للبائع ويقول نحن قبلنا هذه السلعة التي أخذها موروثنا من أجل اختبارها فنحن قبلناها، هل من حقه ذلك أو لا؟ هو في المذهب المالكي وفي المذهب الشافعي هذا حق يورث، أي إن بيع الخيار يورث. لماذا؟ قالوا لأنه حق من الحقوق المالية، وجميع الحقوق المالية تورث، فإذا كان بيع الخيار حقا من الحقوق المالية فإنه يورث كما يورث المال، وهذا التعليل واضح. وعلة عدم إرثه كما هو في مذهب الأحنف، قالوا بيع الخيار لا يورث، بمجرد أن يتوفى مشترط الخيار فلا يحق لورثته أن يأخذوا به. لماذا؟ قالوا لأن شرط الخيار، شرط الخيار يعود إلى إرادة المشترط، والإرادة تموت بموت المريد، بموت صاحبها. فإذا مات المشتري الذي اشترت واشترت بإرادته، فإذا مات ماتت معه إرادته، فكيف يورث؟ هكذا تلاحظون كيف أن الفقهاء يعللون الأحكام الفقهية، كل من المنطلقات الاجتهادية التي ينطلق منها. هذه هي أهم أحكام بالغة. هناك أحكام فرعية صغيرة، بعضها غير واقعين الآن، وبعضها يمكن أن نرجع إليها في التفاصيل الفقهية الموجودة في مصادر. بهذا ننتهي من الحديث عن هذا الركن الأول من أركان عقد البيع، وهو ركن الصيغة وما يتعلق بها من هذه المباحث. وإن كان بيع الخيار كما سبقت الإشارة إنما بحث من أجل قربه من مجلس الخيار أو من خيار المجلس، ولكونهما اقترنا في الحديث النبوي الشريف الذي كان هو المنطلق والمفترق للفقهاء في مسائل الخيار بأنواعها المختلفة. بعد ذلك ننتقل إلى الركن الثاني من أركان عقد البيع، وهو العاقد أو العاقدان. العاقدان وهما البائع والمشتري، ويعبر عن هذا الركن بالمفرد فيقال العاقد، لأن العاقد يطلق على البائع ويطلق على المشتري، وهكذا في جميع العقود، لأن كل واحد من الطرفين عاقد. فإذا عبرت عن هذا الركن بالعاقد انطبق على هذا الطرف وانطبق على هذا الطرف. وهذا ما يفسر لكم أن كثيرا من المصادر الفقهية عبرت عن هذا الركن بالعاقد، فسيأتي قول الشيخ خليفة المختصر وشرط عاقده تمييز، وابن الحاجب رحمه الله في مختصره الفقهي وهو يعدد أركان عقد البيع قال الثاني العاقد، فعبر بالمفرد. إذن هذا التعبير صحيح، عبرت بالعاقدين أو عبرت بالعاقد، فالتعبيران معا تعبيران عن هذا الركن الثاني. وشرط هذا الركن أي الشرط الذي يشترط توفره في العاقدين هو شرط الأهلية، أي أهلية التعاقد، وقد سبق في أحد الدروس الماضية أن الأهلية هي صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه، صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. كما سبق أن الأهلية نوعان أو قسمان كبيران، أهلية وجوب وأهلية أداء، وأن كلا منهما إما ناقصة وإما كاملة. وأهلية الأداء هي التي يعبر بها في مجال التعاقد، بمعنى لا مجال لأهلية الوجوب في هذا الباب، في باب التعاقد أو في مجال التعاقد. إذن نحصر الآن الأهلية التي تشترط في العاقدين ليست أهلية وجوب ولكنها أهلية الأداء. إذن فأهلية الأداء هي التي يذكرونها في مجال التعاقد. وأهلية الأداء كما سبق أيضا هي صلاحية الإنسان، لصدور أقوال وأفعال منه على وجه معتد به شرعا. صلاحية الإنسان لصدور أقوال وأفعال منه على وجه معتد به شرعا. ومن له أهلية الأداء الكاملة يصح تعاقده باتفاق الفقهاء، بمعنى أن هذا القسم من الأهلية اللي هو أهلية الأداء الكاملة، من تمتع بهذا النوع من الأهلية هو الذي له الحق في التعاقد، أي في بابنا هذا، في مجالنا هذا، هو الذي له الحق في التعاقد بلا خلاف بين الفقهاء. أما من له أهلية الأداء الناقصة فبين الفقهاء خلاف في صحة تعاقده. فالصبي المميز مثلا كما سبقت الإشارة يصح بيعه وشراؤه عند الأئمة الثلاثة، مالك وأبي حنيفة وابن حنبل، هؤلاء كلهم يقولون يصح بيع الصبي المميز وشراؤه، ثم يفترقون بعد هذا. المالكية قالوا البيع صحيح لكن لزومه يتوقف على إذن الولي، أي على إجازة الولي، أي على موافقة الولي. قلنا اللزوم. والحنفية والحنابلة يقولون تتوقف صحة البيع على إذن الولي، فلا بد أن نفرق بين هذين. هناك فرق بين صحة البيع وبين لزوم البيع، وسيرد عندنا هذا، ستدرج عندنا هذه التفرقة فيما بعد حتى تكون منضبطة عندنا. فالمالكية يقول البيع صحيح لكن لزومه يتوقف على إجازة الولي، إما أن يجيزه وإما أن يرده، بمعنى أن للولي إجازة بيع الصبي المميز ورده، إما أن يجيزه وإما أن يرده. ولذلك يقول الشيخ خليل في المختصر وللولي رد تصرف مميز وله إن رشد. طبعا الشيخ خليل رحمه الله يعني دقيق في عبارته، فأعطانا حكمين في هذه العبارة المختصرة. قال وللولي، يعني لولي الصبي المميز، وللولي رد تصرف مميز. طبعا وقبوله هذا معروف مفروغ منه، هذا هو الأصل، فليس بحاجة أن يقول وله رده وقبوله. فإذا قال وله رده أي وله قبوله، لأن الأصل هو القبول. وله رد تصرف مميز، وللولي رد تصرف مميز وله إن رشد، أي وللصبي المميز رد تصرفه إن رشد. فإن بلغ الصبي المميز ورشد فيحق له أن يرد البيع الذي عقده في حالة كونه صبيا مميزا. أما الشافعية فيقولون لا يصح بيع الصبي المميز ولا شراؤه ولو أذن له وليه، أي فلا عبرة بإذن الولي. وهكذا ترون أن الدائرة متسعة عند المالكية أكثر من غيرهم. ولذلك شاع في مصادر المالكية أن الشرط الذي يشترط في عاقد البيع هو التمييز، هو التمييز، بمعنى أن شرط وجود وصحة عقد البيع أن يكون عاقده مميزاً، هذا هو مقصوده، شرط وجود، شرط وجودي وصحة عقد البيع أن يكون عاقده مميزا. وقربوا معنى المميز، لأنه ربما تسألون هذا المميز كم سنه؟ قربوا معنى المميز بأنه هو الذي إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه. هو الذي إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه. وقد علق الشيخ الحطاب رحمه الله على تفسير آخر لابن فرحون المالكي رحمه الله عندما فسر المميز بأنه هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب، يفهم الخطاب ويحسن الجواب. علق عليه الشيخ الحطاب بقوله: والظاهر من قوله يفهم الخطاب ويحسن الجواب أنه إذ أن المراد به أنه إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه، لا أنه إذا دعي أجاب. يعني لا يكفي أن تدعو الصبي يا فلان فيجيب فتقول هذا مميز، لا، هناك درجة أعلى من هذه، وهو أنه إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء أي من مقاصد الرجال الذين بلغوا مرحلة النضج والرشد، فإذا فهم مقاصد هذا الكلام وأحسن الجواب عنه فهو في مرحلة التمييز. إذن هذا هو معنى المميز عند المالكية، ولذلك لا يتقيد بسن، أي لا يرتبط بسن معينة، لأن ذلك يعني التمييز يختلف باختلاف الأفهام، التمييز يختلف باختلاف الأفهام. طبعا هذا الموضوع بين قوسين، هذا الموضوع تناوله المحدثون أيضا في مسألة التلاقي، يعني ما هي السن التي إذا حدث المحدث وهو فيها تقبل روايته، يقبل أداؤه، إن هناك تحمل وهناك أداء. وقد ذكر المحدثون أن منهم من تحمله ابن 4 سنين، ومنهم من قال إن فلانا، وهو يتحدث عن على أحد كبار المحدثين، قال كان يحضر مجلس الحديث فلا يسمع حديثا إلا حفظه، غير أنه إذا جاع بكى، بمعنى أنه كان في سن صغيرة. فالفقهاء أيضا تناولوا هذه المسألة في مجال آخر، وهو مجال التعاقدات المالية، في مجال المعاملات المالية. إذن فالشرط في العاقد حسب هذا المذهب أو حسب هذا الاتجاه هو التمييز. ولذلك قال الشيخ خليفة المختصر: وشرط عاقده تمييز، وشرط عاقده تمييز، إلا بسكر فتردد، إلا بسكر فتردد، ولزومه تكليف، لا إن أجبر عليه جبرا حراما، ورد عليه بلا ثمن، ومضى جبر عامل. طبعا هذا أسلوبه دائما، فبدأ بالشرط، بشرط هذا الركن اللي هو العاقد، وشرط عاقده تمييز، هذا هو الشرط الوحيد بتفاصيله، وشرط عاقده تمييز، إلا بسكر فتردد، إلا بسكر فتردد، ولزومه تكليف، أي وشرط لزومه تكليف، لا إن أجبر عليه جبرا حراما، لا إن أجبر عليه جبرا حراما، ورد عليه بلا ثمن، ومضى في جبر عامل، يعني كل كلمة من هذه الكلمات سيأتي مكانها لتبسط. فشرط التمييز هنا يتعلق بصحة البيان، أي إن شرط عاقد البيع ليكون بيعه منعقداً صحيحاً أن يكون مميزاً. مفهومه، أي مفهوم هذا الشرط، أن من لم يكن مميزاً لا يجوز أن يعقد البيع، أن يعقد عقد البيع. فإذا تولى عقد البيع بطل، إذا تولى عقد البيع بطل لفقدان التمييز الذي هو مناط أهلية التعاقد. هذه العلة، فقدان التمييز الذي هو مناط أهلية التعاقد. وغير المميز لا ينحصر في الصبي، لأنه عندما نقول وشرط عقده تمييز، وأن التمييز هنا ينصرف تلقائيا إلى الأطفال، لكن هذا غير شرط، أي إن غير المميز لا ينحصر في الطفل، بل إن غير المميز يشمل الطفل الذي لم يصل مرحلة التمييز، لم يبلغ مرحلة التمييز، كما يشمل المجنون والمغمى عليه، يشمل المجنون والمغمى عليه ولو كان بالغين، ولو كان بالغين، لأن البلوغ لا يستلزم التمييز، لأن البلوغ لا يستلزم التمييز، أي ليس كل بالغ مميزا، ليس كل بالغ مميزا. إذن فعندنا الآن ثلاث أصناف، والصنف الرابع سيأتي النقاش فيه: الطفل قبل التمييز، والمجنون ولو بلغ، والمغمى عليه ولو بلغ. والجامع بين هؤلاء الأصناف فقدان التمييز، فالمجنون فاقد للتمييز، والمغمى عليه فاقد للتمييز، والصبي غير المميز فاقد للتمييز، ولذلك يصفونه بهذا النعت: الصبي غير المميز. إذن فهذا هو مفهوم المخالفة للتمييز. ولا بد أن ننتبه هنا إلى أن قول الشيخ خليل مثلا: وشرط عاقده تمييز إلا بسكر فتردد ولزومه تكليف، أي إن عندنا أمرين، أو بالأحرى عندنا شرطان: عندنا شرط التمييز وعندنا شرط التكليف. شرط التمييز هذا شرط لصحة البيع، هذا شرط لصحة البيع، وشرط التكليف هذا شرط للزوم البيع. وهناك فرق بين الصحة واللزوم، وهذا الفرق لا بد أن نكرره حتى يترسخ. ولذلك فرق الشيخ خليل بينهما وسائر الفقهاء الذين يقولون بأن الشرط هو شرط الصحة هو التمييز، فكيقول: وشرط عاقده تمييز، وشرط عاقده تمييز إلا بسكر فتردد ولزومه تكليف. فإن اختل التمييز، إن اختل التمييز لم يصح البيع، وإن اختل التكليف لم يلزم البيع. إن اختل التمييز فلا يصح البيع، وإن اختل التكليف فلا يلزم البيع. فعندنا مفهومان للمخالفة، مفهوم التمييز أو المميز ومفهوم التكليف. فلا بد من تناول هذين المفهومين حتى يتضحا. فالمفهوم الأول هو مفهوم التمييز، أي مفهوم المخالفة للتمييز، أن من لم يكن مميزا فلا ينعقد بيعه، لا يصح بيعه، لا يجوز بيعه. هذه كلها عبارات يستعملها الفقهاء. ومن ليس مكلفا فلا يلزم بيعه، أي إن المرحلة الأولى قد حصلت، البيع صحيح، البيع منعقد، البيع جائز، لكنه غير لازم، أي غير نافذ، غير لازم. إذن فأدركنا الآن مفهوم المخالفة للتمييز، هن غير المميز من الصبي الذي لم يبلغ هذه المرحلة والمجنون والمغمى عليه، هؤلاء لا يصح بيعهم، ولو تولوا عقد البيع لكان عقدا باطلا، لكان عقدا باطلا. أما مفهوم المخالفة للتكليف، المفهوم المخالفة للتكليف، فسنرجئه حتى نتناول هذا الاستثناء الذي ذكر يذكره المالكية هنا، وهو قوله إلا بسكر فتردد، إلا بسكر فتردد. أولا، لماذا يذكر الفقهاء هنا، سواء الشيخ خليل في المختصص وابن الحاجي في مختصره الفرعي، سواء الشيخ خليل في التوضيح، أي فقيه من الفقهاء يستعملون هذه العبارة، وحتى ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل وغيرهم من الفقهاء، فلما يتحدثون عن التمييز يتحدثون عن السكران. فالشيخ خليل هنا يقول إلا بسكر فتردد. بمناسبة الحديث عن مفهوم المخالفة للتمييز، يأتي الحديث عن السكران، أي تعاقداته، أي بيعه وشرائه. وفي عقود السكران كلام طويل ونقاش فقهي لدى الفقهاء، خصوصا المالكية، خصوصا المالكية. فهذا الاستثناء إلا بسكر، هل يدل على أن السكر مميز؟ فقرينة ذكره هنا ربما تشير إلى أنه مميز. ومن ثم فإن الفقهاء يذكرون حالات السكران من أجل الوصول إلى الحسم في تعاقداته، متى تكون صحيحة ومتى لا تكون صحيحة، وهل تكون صحيحة أصلا أو لا تكون صحيحة أصلا. فيمكن تلخيص هذه الحالات ثم تفصيلها فيما بعد فيما يلي. الحالات التي يكون عليها السكران، إما أن يكون سكره بحرام، وإما أن يكون سكره بحلال، ثم إما أن يكون سكران طافحا، وإما أن يكون سكران ومعه بقية من عقله. إذن عندنا أربعة تقسيمات. التقسيم الأول، يعني القسمان الأولان، السكران إما أن يكون سكران طافحا، ومعنى طافح يقصدون بالطافح، وهذا تعبير مجازي. الطافح في اللغة معنى المبتلي، يقال طفح الكيل وأطفحت الكيل وطفحت الكيل إذا ملأته. طفح هو إذا امتلأ، ويعد إذن ويقول طفح الكيل إذا ملأه، هذا على الاستعمال الحقيقي. ومن الاستعمال المجازي سكران طافح، يطلق عليه أنه طافح لأنه ممتلئ، ممتلئ، فلو استطعت تصويره لتصورت أن السكر شغل عليه كل كيانه فهو ممتلئ. فلكي يميز بين هذا الذي بلغ القمة في السكر وبين الذي بقي لديه شيء من التمييز، قالوا هذا سكران طافح وهذا سكران غير طافح. القسم الثاني هو هل هو قد سكر بحرام أو سكر بحلال. بعد ذلك نأتي، هل الخلاف أو هذا التردد الذي ذكره الشيخ خليل رحمه الله، هل هذا التردد في أي هذه الأقسام؟ هل هذا التردد في الذي سكر بحلال أو الذي سكر بحرام؟ هذا التردد هل هو السكران، هل هو في السكران الطافح أو هو في السكران غير الطافح؟ هذه هي التفاصيل، وهي تفاصيل ضرورية. لماذا؟ لأن أحيانا يرى الناس بعض التعاقدات فيرفع أمرها إلى المحاكم، ويأتي المدعي ويدعي أن هذا المتعاقد كان سكران وقت تعاقده فيطالب المحكمة بإلغاء هذا العقد. فما الذي يقوله الفقهاء في هذا المجال حتى تكون الصورة واضحة وحتى تكون الأحكام كلها واضحة؟ هذا ما سنتناوله بالتفصيل إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله. وإلى ذلك الحين أستغفر الله لي ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.